الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من بيوت منورة. النهاردة يا جماعة الحلقة بتاعتنا هتناقش جزء بسيط بس إجابة بس للأسئلة بتاعتكم والاتصالات اللي ما بطلتش حتى من بعد ما الحلقة اللي فاتت خلصناها. يظهر ما كانش واضح الحلقة اللي فاتت الطرق التعامل أو العلاج مع الزوجة النكدي العصبي الغضوب وبعدين الكوليكشن الأخير المتشائم. لو احنا نفتكر المرة اللي فاتت طبعا يعني أنا كنت يعني في صف الزوجات جدا جدا المرة اللي فاتت وده طبعا شيء مفرح علشان الميزان يتزن يعني ما قالوش انت مع الرجال على طول ومع الأزواج على طول وجاي علينا مع انه والله الدنيا مش كده خالص. احنا ما اتكلمنا عن الزوجة النكد المرة اللي فاتت قلنا ان هو بيبقى يعني بيضفي نوع من التشاؤم والروح السلبية على نفسه وعلى اللي حواليه وطبعا ده تأثيرها سلبي على الأولاد وعلى التربية فيما بعد. في عجالة كده ان شاء الله مش عجالة قوي لانها تقريبا هي 16 نقطة ازاي اتعامل وطرق العلاج مع الزوجة النكدي أنا كزوجة أعمل إيه. رقم واحد أنا بحاول أفهم الزوج ده إيه الأشياء اللي بتغضبه إيه الحاجات اللي ممكن يفتعلها يعني إيه اللي بيفتعلها فأنا أمنعه عشان ما يعملش مشاكل. رقم اتنين أحرص إن أنا أتحدث معاه أثناء الغضب. لا ما تتحدثيش معاه أثناء الغضب. ساعة ما يبقى في غضب سيب المكان وقولوا لما نهدى إن شاء الله نعاود الكلام تاني مع بعض. ما حاولش إن أنا استفزه يا جماعة وبعدين أتركه تماما حتى الموضوع يهدأ تماما وبعد كده أعمله. إلا خلي بالك إذا هو طلب أنت بردة أنت سايباني أنت عاملاني أنت سايبة المكان وماشية مش أنا بتكلم مش في راجل موجود في البيت هو أنا مش عارفة إيه أنت لما هو يطلب كده قولوا له هتكلم في حاله واحده بس ان الصوت يوطى والدنيا يبقى فيها هدوء. اما خلاف كده مش هيبقى حوار هيبقى يعني ايه يعني مش عايزه اقول بقى ضرب نار. كمان الزوجه يعني تحرص على اختيار الكلمات يا جماعه ان انا اختار الكلمات الكويسه اكثر في مدحه اظهر الاحترام الحب. الكلام ده بيعمل نوع من انواع التهدئه. في واحده مقدراني في واحده عايزه حل في واحده حابه ان احنا نكمل ماشي مش عماله انا زعق وهي تزعق ومش واصلين لنقطة حوار أو لنقطة إن احنا نقف فيها ناخد قرار على الأقل هنعمل إيه في الموضوع اللي أنت كل شوية تنكد علينا فيه اللي أنت بره سامعين ضحكتك وأول ما تخش البيت مش عارف أعمل إيه. فطبعا الأمور دي مهمة عشان بس إيه يبقى فيه أصول ويبقى فيه إطار للتعامل مع الشخصية المتشائمة اللي ممكن تطفي ما هيش عايزة تفرح ولا عايزة تفرح اللي حواليها ودايما شايف الأمور زي ما قلنا المرة فات مثالية مثالية مثالية وعايز حاجات ضربة في السماء جدا ما هيش في الواقع. طب ناخد حلول على أرض الواقع هو يرفض الامر دوت وطبعا بيبقى بغضب شديد ومحاوله ان هو حتى لو كان كلامه صح على فكره ولكن الاسلوب والطريقه بتبقى خاطئه. بحاول ان انا اتقرب منه كزوجه ببادر بتخصيص وقت معين للحديث. بصي ما فيش اي كلام لعب وضحك اي هوايه مشتركه مع بعض المهم ما فيش حوارات بتعمل على تزود نوبات غضبه. لما بيبدا بقى نقطه الغضب والنكد بقى بصي تملكي نفسك تماما خليكي هاديه للاخر خالص بظهر احترام زي ما قلنا ما بستفزوش بالنقاش واقوم جايه راميه كلمة عارفة أنا الكلام اللي بيترمى ده. أجل النقاش بعد انتهاء نقطة الغضب اللي انت عارفاه كل واحد عارفة زوجها وعارفة الغضب بتاعه بيبقى فين. وبعدين بصي بقى ما عديش الموقف كده لأن لما بنعديه كده بيكرر تاني وبيبقى تاني وتقول ده دايدا بقى وبعدين تقولك بصي ما خليه بقى ما هو يعني بدأت الاسطوانة أو نوع من أنواع عارفين لما بنيجي نتكلم ونقول الخرس الزواجي هنتكلم في نقول ايه ما احنا هنتخانق يعني ما فيش داعي يعني فخلينا ساكتين قبل ما اطلع انا خلاص هديت وفي نوبة الغضب وسكتت وابديت احترام لازم اظهر حزن والم يصيبني انا كامراه وكزوجه من المشاعر اذى مشاعر اتاذت. الامر ده بيدي له نوع انا ما بتكلمش بس بظهر بادي لانجوج يا جماعه ان انا ايه ان انا في حزن فهو بيندم حتى لو ما اظهرش ان هو ندب، هو بيبقى جواه، لان استضعاف المراه الضعيفه ذات نفسها، جمالك في ضعف، مش ضعف يعني ضعف مستضعفين وجاي فوقي والكلام اللي بيتقال، لا لا لا، جمالك في رقتك وضعفك ان انا تحت مظله الزوج. فلما هو يشوف انت كسرتني، انت زعلتني بطريقه غير مباشره، احنا بنتكلم على المراحل الاولانيه، مش بنتكلم على المراحل اللي وصل خلاص لخرز زواجي ومبقاش في كلام وتعدى الغضب والنكد لاذى جسدي واذى لفظي، واحنا كلمنا الحكم الشرعي وهنعيده تاني النهارده ان شاء الله في عجاله كده. بحرص كمان ان انا اظهر امامه بكامل انوثتي وقت الحوار، اي حوار، فده معناه ان انت ال 24 ساعه بكامل انوثتك. بص يا جماعه، النقطه دي انا بخاطب فيها كل زوجه، ليه تتخلي عن محلاك الله به؟ الله عز وجل جعلنا نساء، والنساء لها طبع ولها اطار ولها أنوث. ما تتخليش عنها وتقولي هو كل الحوار يبقى هو يعني، ايوه هو كده، احنا شكلنا لنا شكل معين، لنا سمت معين في قلب البيت، بره البيت اديكي محترمه ومحتشمه وكذا وكذا، في قلب بيتك انت انثى، هو يشوفك كده ما يشوفش واحد. طب روحي بس شوفي، فك بس اللي بتاع على راسك اللي انت حاطاه لي بقى لي 10 سنين دي، روحي بس شوفي ريحه البصل مش عارفه ايه والكلام ده. احنا بنقول ازاي ان احنا نقلب الترابيزه على اللي قدامنا؟ مش بنقلب يعني ترابيزه بمعنى، لكن بيبقى في الفاظ بتحول الحاله السلبيه اللي موجوده لحاله ايجابيه، ويشوف دايما صوره كويسه انا انثى. الراجل دايما يا جماعه بيحب الانثى الجميله الحكيمه الصبره إيه الغامضه في بعض الاحيان، مش عارف يجيب اخرك فين، بتتميز بحسن تعامل معاه، احرص على رضا وطاعته وامتلاك قلبه حتى في مواقف الغضب، حتى في مواقف الغضب. وبيبقى لك زي ما قلت كده في المره اللي فاتت، النقطه اللي فاتت، بيبقى نوع من الندم بسيط حتى لو هو ما اظهروش، لان رجولته ما بتسمحش بكده. بعمل يعني حياه خاصه بعيد عن الزوج والاولاد. بصي شوفي لك هوايه، ما تبقيش هو محور تركيزك وانا دايره في فلكه، عشان لما يحصل حاجه انت ما يحصلكيش ضرب ويحصل لك نوع من انواع الاكتئاب والحزن، تقولي ما انا خلاص هو دي حياتي وانا لازم ارضى عشان العيال. لا، احنا مش عايزين نقعد علشان العيال، احنا عايزين نقعد عشان بنحب بعض، احنا عايزين نقعد علشان ده اللي انا ارتضيته واستخرت عليه، والاستخاره طلعت الاستخاره طلعت بقى لابتلائي، ولا الاستخاره طلعت للحسنات، ولا علشان احنا اهو يلا عشان لا، مفيش حياه بتبقى كده على فكره. وانت بتبقي متازمه نفسيا تيجي تقول لك بصي كل حاجه حلوه بس انا مش مبسوطه، اصل ايه؟ لان هو بيعاملها وحش، او ان هو مكئبها ومنكد عليها. اختاري زي ما قلت لك حاجات تعرفي تركزي فيها واطلعي نفسك بره، بحيث لما يحصل مشكله ما تبقيش مكبوته في قلب ودايره في قلب المشكله. لا، انا رايحه في هوايه، انا رايحه مع اصحابي، انا رايحه في المقراه، انا رايحه بعمل عمل صالح، اي حاجه من الامور اللي هي تطلعك بره المود دوت. بصوا يا جماعه، الزوج النكدي دايما بيبحث على المشاكل، ليه؟ لان هو عايز يكئب اللي حواليه، زي ما قلت لك هو له نظره تشوميه، هو مش شايف اي ايجابيه في قلب، لا بيتك ولا عندك ولا عيالك ولا في اي حاجه، ما هو شايف، هو شايف نقد نقد نقد نقد، سلبيه سلبيه سلبيه، ده يعمل نوع من انواع فقد الثقه عند الاولاد، البيت ده يطلع اولاده غير واثقين في نفسهم، فاقدين، مش عارفين يتعاملوا مع مجتمع، متهتهين في الكلام، مشاكل التأتأة والكلام، بيبقى في مخلص يعني معلش يعني مخلص هندسه ولا مخلص محامي بيتكلم، المفروض ان انت ملكه الكلام عندك كذا، وبيتأتأ بسبب الامر دوت انه عنده كان في البيت حد نكدي، زوج او زوجه طبعا. بنقول ان هو بيفتعل المشاكل، ان انا بحرص طبعا ان انا امتص الغضب دوت، ما بجعلوش يتحدث كتير، والتناقش اثناء الغضب ممنوع تماما. بصي وافقيه في الموقف، يعني مثلا ساعه الموقف اعمل ايه؟ وافقيه في الموقف مؤقتا بس، لكن ما تعطلوش الفرصه اللي بتعمل مشكله. انت عارفه زوجك عايز ايه، بيتشكل على ايه، حاولي بقدر الامكان الامور اللي هو بيعمل عليها مشكله انا ابعدها وامحيها تماما. بختار الاوقات المناسبه عشان اتكلم معاه بهدوء، تمام؟ بصي ما يعني اتكلم، هل في مشاكل عندك في الشغل؟ طب انت يعني هو يعني الامر النكد ده طبيعي ولا حاجه طارئه عليك؟ انت كنت فرفوش وحبوب وبتتكلم وبتضحك، ايه اللي حصل مثلا؟ يعني اتصدمت في ايه؟ خليكي يعني حنونه ورقيقه في الكلام معاه عشان يفتح كلام معاكي وتحدث، يمكن مشكله خارجيه نحاول نحلها مع بعض. بصي بقى، النقطه دي نقطه مهمه، ان انا ما اظهرش التسامح دايما. انا طبعا يعني بتغافر وبتغافل وحاجات كتيره، والمسامحه وخيركم من يبدا السلام، ولكن بيجي الوقت معين يا جماعه، الوقت ده لازم هو يبقى حاسس بالذنب ان هو اذاني واذى اللي حواليا. بقوم برسم حدود للتعامل، ما ينفعش انك تتعداها بره التقدير والاحترام، لو راح التقدير والاحترام انتهت الحياه الزوجيه على فكره، بيقعدوا مع بعض فقط عشان الاولاد. بكسر طبعا من اللقاءات العائليه والخروج مع الاصدقاء اللي هو بيحبهم، ليه؟ عشان يحاكي سلوك الاخرين، هو شايف صاحبه بيتعامل ازاي، شايف اخوه بيتعامل ازاي، شايف والده بيتعامل ازاي، لو هي معامله طبعا سويه. ولكن في معظم الاوقات النظره السلبيه اللي موجوده ووقت النقاش هيطلع اطلعها لا اقلل الحديث، اخرج بره نطلع في تجمعات عائليه عشان يشوف الناس ممكن بتعامل ازاي. مش كل الناس منكده على زوجاتها، عايزه اقول لكم يعني في رجاله كده تحف جدا، تحف ما هم تحف حاطين في فترينات يعني. طيب ما اتبعش يا جماعه سياسه الصمت قوي، بتكلم ولكن زي ما قلت لك بختار الكلام واختار الكلمات اللي تبقى يعني موافقه لوجهه نظره الى حد ما، واحاول افهمه وجهه نظر. طريقه التعامل بينا طبعا بتاثر سلبي جدا عليكي وعليه وعلى الاولاد زي ما قلنا، فعشان كده يجب كل واحد فيكم، مش انت بس ولا صاحب المشكله ولا الحريص اللي كل مره بيبقى حريص على الصلح، لا لازم الطرفين يبقى اكثر تفاهم وتعاطف وتقدير للاخر عشان خاطر البيئه اللي حوالين، عشان خاطر الاولاد اللي هنسال عنهم. بصي ما تتنزليش قوي عن موضوع طريقه المعامله الطيبه الحسنه ليك، يعني تقول لك ايه ما هو بيشتم ما هو بيضرب ما هو سدبني. انا قلت في الحلقه اللي فاتت او اللي قبليها ان سب الرجل لامراته يحل لها، دي من الامور الشرعيه اللي يحل للزوجه طلب الطلاق فيها. وكمان زود يعني راي من الاراء الفقهيه ان هو كمان لا يعذر بمبلغ مالي، بس مش التفريق مش القاضي يفرقهم بس، ويعذر بمبلغ مالي لو سب أباها وسب أهلها. فإحنا عايزين موضوع الاحترام في المعاملة. أنتوا عارفين خلاصة الحياة إيه وخلاصة الجواز إيه؟ إنك تحترمني وأنا أحترمك، إن يبقى ما بيننا احترام في الكلام وفي الألفاظ اللي طلع. الابن والابنة اللي طالعين شايفين الناس اللي برة يجبروا أنهم يحترموا زوجتك لو أنت بتحترمها، لكن ما فيش احترام باظت الجواز على فكرة. ونبقى عايشين زي عرايس، عارفين العرايس اللي بتاعة المسرح اللي بتتمشى بخيط كده، إحنا عرايس بنتحرك، أصل المفروض أعمل الأكل، المفروض هو جاي كذا كذا كذا. ما تبرعش بمزيد من مسؤوليات، النقطة دي مهمة جدا. هو غضبان فأنا أحاول أخفف من غضبه وأخفف من الأعباء اللي عليه وأساعده عشان يهدى. غلط، يأتي زوج اتكالي دايما حتى لو ما كانش هو كده قبل الزواج، انت اللي خليتيه كده بطريقة معاملتك معه، طبعا نتائج عكسية تماما. اسمع النصيحة دي مهمة جدا، النقطة دي عديها تاني. بختار ما بين أمرين يا جماعة ببساطة كده، يا إما أعيش في مستنقع الألم وإن أنا أتعامل مع دايما زوج غاضب متشائم عامل لي أنا اتضايقت والله يعني أنا وأنا بتكلم جو من الكآبة موجود، يا إما أختار المحور التاني إن أنا أساعده وأكسر العوائق والتفكير السلبي. بص يا ابن الحلال أنت بتقول كذا، أنت عملت دايما، أنت عندك إدمان للوم وإدمان اللي هو الضحية. بصي أنا ضحية أو أنا عملته فيا وسويته فيا، لا أنا هحاول إن أنا أشيل موجه الغضب والاستياء ديت خالص، وأقول له النظرة السلبية التشاؤمية اللي أنت شايفها مش موجودة. أنا هقول إزاي الحمد لله على زوجتي، يا أختي ده كانت واقعة من زوجة إيه اللي أنا هقول عليه الحمد لله، وأولاد إيه؟ لا ما هو أنا لازم أشوف الإيجابي في قلب السلبي. الحمد لله غيرك ما عندوش أولاد، غيرك ما عندوش زوجة ممكن تقعد معاك وتتحاور معاك، غيرك ما عندوش ما عندوش، يبقى لازم أشوف الإيجابي في قلب الأمر عشان أقول الحمد لله. وبعد الحمد لله يجي إيه؟ يجي المزيد من الله سبحانه وتعالى. امال انا بدعي ليه؟ هو الدعاء بيغير القدر؟ مش عاجبك حاجه في زوجتك قول لها 1 2 3 وتعالى نغير، لكن خلاف كده لا، كده اتغلب على المشكله. اخر نقطه في موضوع ازاي اتعامل مع الزوج النكد، الحاجات يعني عايزه اقول لكم النقط دي مهمه جدا. بص يا جماعه انت ما تبصيش لزوجك كخصم ابدا، ده زوج وحبيب، ولكن هو مشاعره خانته شويه في التعامل معاكي بطريقه غير مناسبه. بصوا اللي فوق ده كله اللي انا قلته ديت ازاي اتعامل مع الزوج، نكملوا الحلقه اللي فاتت كملوا العلاج اللي كده لانه ما كانش واضح الامر ده. انا عايز ارجع في عجاله قبل ما نطلع للفاصل بسرعه كده نقول من ضمن الاسئله، خلي بالكم احنا في سلسله ازاي الخاطب والمخطوبه، ايه نوعيه الحاجات اللي المفروض يعرفوها، المعلومات الثقافات عشان ما يجوش وبقى في الاخر تقول لك ده طلع نكدي، ده طلع التكات، بصي ده طلع بصباص بقى وبص وخلصته مع الحريم مش راضيه تخلص، او ده بيسرق، ده كذاب ما بيصليش. ازاي في مرحله الخطوبه، تعالوا احنا في السؤال رقم 13، هل للزوج انه يمنع زوجته من العمل؟ طب هل يحق له ان ياخد مالها وراتبها؟ بصوا يا جماعه في البدايه احنا بنقول المؤمنين عند شروطهم، اول حاجه خالص يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، دي اول ايه في سوره المائده. عن عقبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احق ما اوفيتم من الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. يبقى الشرط اللي انا حطيته قبل الزواج انا مطالب كزوج وكزوجه ان انا التزم به، والا يكون عقد الزواج لو هي اشترطت يكون فاسد. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. بصوا بقى لو أنا قبل الزواج اتفقت مع زوجي، لو انا قبل الزواج اتفقت معاه دلوقتي انا هشتغل وهو وافق، يبقى هو ملزم بالامر. الراتب، الراتب الزوجه العامله من حقها، دي فتوى الشيخ صالح المنجد، من حقه وليس للزوج ان ياخذ منه شيئا الا بطيب نفس منها. ده كله في حال ايه؟ خلي بالكم ان هي اشترطت عليه العمل قبل الزواج، وفي عقد الزواج قالت الكلام ده وهو وافق على الامر ده، تمام كده. الامر الثاني، طب لو ما كانش عقد الزواج العمل دوت مشترط عليه قبل الزواج، لو ما كانتش قالت له وهي طلبت ان هي تشتغل، له حلين، يا يسمح لها بالعمل تمام، يا اما ما يسمحش. ما يسمحش ملومش، ماشي ملومش، لان انا عندي امر ان لا يحق للمراه ان هي تؤجر نفسها بعقد اخر بعد عقد الزواج الا باذن زوجها. طب هو اذن لها بالعمل خلاص، طيب يعمل، ممكن ياذن لها بالعمل، طب ما اذنش خلاص ماليش دعوه. طيب ممكن يأذن لها في العمل مقابل مادي، انها تساهم معاه في النفقات، بيتفقوا عليه هما الاثنين. الوقت اللي بتبذله طبعا في الشغل من حقها، الكلام ده بعد الزواج، فلها ان تستوفي مقابله، ان هو يستوفي مقابله، ده بالمعروف. انا قلت لك كان في مقولة للدكتور يوسف القرضاوي تحفة جدا وعجبتني جدا جدا، لان هي فعلا مناسبة للواقع، عارفين كده فقه الواقع احنا محتاجينه دلوقتي. دلوقتي يا جماعة هو بيقول هي لها التلت من مرتبها، يعني بتشتغل تدفع التلت من مرتبها والتلتين للراجل، ليه؟ لان للذكر مثل حظ الايه؟ الانثيين. فخلاص هي قبلت ان هي تشتغل وهو وافق على الامر ده، فتعطي له الايه؟ التلت، وهو يدفع التلتين. طيب بصوا بقى، احنا في مرحله خطوبه، اعرف ايه؟ انا بجيب الزوج وبجيب الخطب والمخطوبه، بيقعدوا مع بعض، ها انا بشتغل، انت هتوافق ان انا اكمل؟ ها طب هتوافق؟ طب الامر هيبقى ازاي؟ بيبقى بالتراضي يا جماعه، وهي شرطه فمالوش ان هو يعمل. طب لو ما هي مش شرطه، يبقى انا زي ما قلت لكم له حق انه يقول لها لا او اه، والاجر بالتراضي، التلت والتلتين، او كما تطيب بها نفسها، هي عايزه تحط كله في قلب البيت. والله انا يعني ظني دايما في المرأة الصالحة الطيبة الأصيلة اللي هو أنا هشوف بيتي أو زوجي محتاج أمر وأنا هقول لا، ما أشوف أولادي محتاجين وأنا هقول لا، مش كده. ولكن خلينا نمشيين بالأمور الشرعية، وما هي أزادت عليه فهو إيه؟ فهو فضل وإحسان. إيه عايز قبل ما أطلع قبل الفاصل أقول لكم الكلام اللي أنا قلته في الأمور اللي فوق دي، فتوى للشيخ صالح المنجد، وده رأيي فيها. وأنا أحب أخذ اللي حابب ياخذ بيها أهلا وسهلا، مش حابب هو حر، ولكن لما بنأسس قوانين قبل الزواج أنا برتاح واللي قدامي بيرتاح، وتبقى الدنيا واضحة والكلام مكتوب، مش عيب أبدا إن أنا أعمل عقد. طب ما عملتش واتجوزنا واتدبسنا والدنيا كذا، والله هنجيب بعض، والله إحنا سمعنا إن في ممكن في اتفاق، إيه رأيك نعيد الاتفاقات؟ طب إيه رأيك كذا؟ طب إيه رأيك كذا؟ بحيث إن تبقى الدنيا مشاركة، ما يبقاش الأمر كده يعني الناس سامعة والمحاكم سامعة ومجلس مرأة عمال يحط في قوانين يبوظ بيها البيوت ويخرب بيها البيوت. خلينا ماشيين على الكتاب والسنة وما قال الله وقال رسول الله. إن شاء الله فاصل ونعود معاكم وبإذن الله نكمل بقية الأسئلة، وبقية يعني عندنا كم كبير من الأسئلة. فاصل قصير ونرجع لكم بسرعة إن شاء الله. عشان تقف جنبنا ولا عشان تدوس علينا؟ كل يوم على كده في القرف اللي احنا فيه دوت، جبنا السيسي عيننا، السيسي طلع عين ابونا. والله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومعانا اتصال. اول اتصال، ها طيب لسه ما خدوش اتصالات. السلام عليكم ورحمه الله. معانا؟ طب تمام. عليكم السلام، اتفضلي. مين معانا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام، اتفضلي. حياك الله اختي الفاضله، وزادك الله وعينك فوق علمك ان شاء الله. الله يكرمك احنا واياك وحبيبتي، اتفضلي. لو سمحتي يا دكتوره هاله، الله يحفظك، عندي رسالتين، الاولى للوالد البريء محمد مرسي حفظه الله، والثاني للسيسي وحكومته. ممكن اقولها ولو انه يعني خارج الموضوع؟ نسمعك يا سلام، قول يا حبيبتي، نسمعك ان شاء الله. اولا رسالتي للوالد محمد مرسي حفظه الله، اقول له مهما قالوا عنك ومهما يقولوا من أكاذيب فلن يمسك شيء بإذن الله ما دمت أنت حسبك الله في جميع أمورك. ورسالة ثانية للسيسي وحكومته، أقول لهم اتقوا الله فيما تقولون وفيما تسعون إليه، واعلموا أن الله يمهل ولا يهمل. وفي الأخير أسأل الله مقدر الأقدار ومسبب الأسباب ومغير الأحوال من حال إلى حال أن يفرج القريب العاجل عن الوالد الفاضل البريء محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية، وعن الشرفاء الأبرياء الذين معه، أسأل الله أن يفرج عنهم جميعا بالقريب العاجل إن شاء الله. وتأكد لهم عنا كل خير، وإني أحبك الله يا دكتورة هلا. أحبك الله مصطفى، ربنا يبارك فيك، وندعو الله سبحانه وتعالى أنه يستجيب دعواتك اللهم أمين، ويفك أسر الأمة الإسلامية كلها، مصر واليمن وسوريا وكل البلاد اللهم أمين. معنا اتصال تاني. طيب ناخد أسئلة من الجميلة اللي معانا، ماشي كده، مش جميلة قوي بس يعني إيه، نحاول نجاوب عليها. أول سؤال بيقول: زوجتي على خلق ودين بس مش عايزاني أتزوج عليها، أرجو النصيحة لي ولها. طيب هي على خلق ودين وانت بتقول الحمد لله هي مش عايزة، ده امرأة سوية. المرأة السوية يا جماعة الطبيعية أمر طبيعي أنها ما ترضاش أن زوجها حد شاركة فيه، وأن واحدة تانية تيجي تاخده ويبقى مع، مجرد بس التفكير أن زوجي قاعد مع واحدة غيري أو بيقولها كلام حب غيري، دي حاجة مؤلمة جدا. ممكن الأزواج والرجال ما يحسوهاش، لكن النساء طبعا الأمر ده يعني كبير جدا عندهم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: غارت أمكم وجابت الطبق اللي فيه الأكل وحطاته وتفرتت الأكل، وهو في مين؟ في وسط أصحابه وفي وسط الصحابة والناس جاية تأكل عنده. فطبعا ده أمر يعني أمر فطري ما أقدرش أنا ألومها عليه، لكن إحنا نقول الأسباب. هل مثلا أنت طبعا غير مسبب شرعا عندي أن أنت تتزوج الزوجة الثانية، وهو غير مطالب أن أنت تقول، ولكن بالراحة أنت عايزها توافق، واضح أن أنت زوج محب يعني وراجل رومانسي بتاع كلام وبتاع حب، فأنا أنت تقعد معها، أنت أقعد معها وقول لها دلوقتي أنا لي أسباب 1 2 3، او انا في عوز لامراه اخرى، او انا يعني احتاج للامر ده، اعيب في نفسي، ما حصتش، مش عارفه ايه، والله او انت مقصره معي في الامر 1 2 3، فممكن الامر ده تجبره امراه اخرى، والله اقعد معاها وخلي في حوار بينك وبينها. طبعا تتوقع الاتي عشان ما تتصدمش: تتوقع انها ممكن تتنرفز جدا، ممكن اي حاجه تتكسر، ممكن صوتها يعلى، ممكن تصوت لك في الاخر وبعدين تخصمك بعديها، يعني الدنيا تتوقع كل حاجه، لان انت جاي على نقطه حرجة في أنوثتها، جاي على نقطة في يعني أقول إيه، سويداء المشاعر، مش بقى البقرة بتاعت المشاعر، ده أنت جاي في القلب كله وعمال بتأذيه وتقول واحدة تانية جاية تاخد زوجك. نصيحة لها، النصيحة لها أن أنا أقول لها اقعدي مع زوجك وكلميه. أولا ادعي ربنا سبحانه وتعالى وصلي له ركعتين طلب حاجة، بصي كده أرض سما على طول تيجي الدعوات: اللهم سخر قلب زوجي لي وافتح قلبه لما أقول. وقعدي مع زوجك قول له أنا مقصرة، ممكن أنت مقصرة وهو محروج، طب أنت عاوز امرأة بأنهي مواصفات، قولي المواصفات الزوجة اللي أنت عايز تتزوجها واكتبيها. النقطة الفلانية، طب أنا النقطة دي فيا بنسبة كام، النقطة دي فيا بنسبة كام، طب النقطة دي مش موجودة، حاول أن أنا أعملها. أو قال لك لا ده أنت السوبر وومن بقى، وانت اللي ما شاء الله الزوجه السوبر وما فيش اي غلطه وكذا وكذا وكذا، وانت ما عندكش ده، انت مش مكفيني مثلا لا لا لا ماكل ولا مشرب ولا ملبس ولا مأوى ولا فراش، هتروح بقى تظلم ولاد الناس، يعني ايه برضو ايه اللي بيله الدنيا يعني. ولكن يعني في الاخر لو هو فعلا في عوز وفي حاجه للامر، يبقى يفعل الحلال ارجوكي، ولا تجعليه يفعل الحرام، لا يعني لا لا, لا يكلم واحده ولا يخرج مع واحده ولا يبقى عامل في السر ولا جواز عرض ولا القصص دي خالص. انت يعني ده شرع الله سبحانه وتعالى، وان رايت زوجك يعني يحتاج فعلا الامر ده، طبعا انت مش هتشوفي، ولكن انت من جواكي بتبقي عارف، حتى لو قلت للكون كله انا بعمل ومش هو مش محتاج وكذا وكذا، لكن هو له عوز الامر، هو امر شرعي. عشان كده بقول لك ايه، ما تخليش زوجك هو بقره حياتك، بحيث هو لما يقع وانت سنده العصايه وقعت فتقومي جايه واقعه انت كمان، ونيجي نعالج بقى اكتئاب وحاجات نفسيه. ارجو ان انا اكون أجبت ولو إجابة بسيطة على السؤال دوت، بس طبعا تتوقع زي ما قلت لك إن هي إيه، هتصور وتغور. طيب سؤال تاني. أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا بحب حضرتك جدا يا دكتورة ونفسي أعرض مشكلتي عليكي، وياريت بعد إذن حضرتك ترد علي. حاضر، أنا اسمي فلانة خريجة كذا، أنا في تانية. طيب أهلي ناس ملتزمين، المهم اتجوزت وتقدم لي واحد قال لي أنه ملتزم وبر بأهله، مش بيشرب سجاير وبيصلي في المسجد وكل حاجة حلوة فيه، وفوق كل ده هو ميسور الحال. اتجوزنا واكتشفت أنه كل الكلام ده كذب، ما بيصليش، بيشرب سجاير، وحاجة تانية وأهله ناس صايعين في المعاملة، ومامته عايزاني خدامة 24 ساعة تحت رجليها، وإحنا في نفس البيت وإخواته متجوزين، وحماتي بتعاملنا أنا وسلايفي على إننا خدم بنشتغل عندها، وفي الآخر بنتشتم وبنتهزق. أول ما اتجوزت طلعت كذا، كنت حامل ماشي، حماتي قعدت تشتم فيا في اللي هي كانت في الشهر الثامن في الحمل، وكمان منعوني من الأكل، ومنعوني إن أنا أكلم أهلي طيب بلاش داعي للكلام ده. المهم هي بتتكلم دلوقتي عن الشتيمة من حماتها، معاملة زوجها، بسيب بنتي تعيط المولودة وأقعد إن أنا أخدم عندهم تحت، بتتقل عليا في شغل البيت. طيب هي بتقول يا جماعة أعمل إيه، وهي دلوقتي على وشك الطلاق، بتقول انا سايبه البيت وانا في حال الطلاق دلوقتي اعمل ايه. بصوا هي طبعا طبيعه هي طبعا حكي مواقف، يعني كل الكلام دوت هي حكي مواقف، والمواقف ديت يا جماعه ضرب وشتيمه وخدم، وزوجها كمان شتمها ومنع عنها الاكل وهي حامل، وبعدين هي سابت البيت وهي ما عندهاش مورد للزواج. بصوا يا جماعه احنا قلنا ان الزواج دوت كلمه يقالها العبد أمانة من الله، أخذ الأمة دي بكلمة من ربنا سبحانه وتعالى وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كتاب اللي هو المفروض إن ده ديننا، فده هي واخدها على دين، واخدها على حكم دين وعروة وثقة ومساق غليظ الجواز ده. طيب المفروض إن أنا إيه؟ إحنا قلنا شروط المعاملة، والمفروض إن هو يكسوها ويأكلها ويشربها وكل الكلام ده. طيب هو بوظ الحاجات دي، لا ادها ادميتها ولا انسانيتها. احنا قلنا سيدنا علي اصل ايه؟ اصل ان الكل زوجته خيمه وامه خيمه، مفيش حد يجي على خيمه التاني ومفيش حد يجي على كلام التاني. ده مهم جدا الموضوع ده يا جماعه، ما تجيش انا بقى بعد هي ما يحصل معاها الكلام دوت تتمنع من اكل وتنضرب وتخدم ومش عارفه وايه والكلام ده، وماله هي لو عندها صحه وبتعملها يعني احنا قلنا خدمه أهل الزوج واجبة على الزوج مش على الزوجة، مش أنا، العلماء اللي قالوا كده، جمهور العلماء اللي قال كده، خدمة الزوج واجبة على الزوج، الخدمة واجبة عليها بالتراضي وبالحسنة بينها وبينه، ملوش إن هو يجبرها عليها، ولو كان عندها خادمة في بيت أهلها بتخدمها مطالب إن هو يجي، ولكن ده لميسور الحال زي ما هي ما قالت ميسور الحال. طب حاله على قده؟ لا، هي بتساعد وبتعمل بما هو متعارف عليه، الراجل يطلع بره يصطاد ويجيب الأكل ويعمل، والمرأة في قلب البيت بتحضر الطعام وكذا، فالمتعارف والعرف المتعارف عليه. تيجي انت بعد كده تقوم جاي هدم الامر دوت علشان مش عارفة ترضي اهلك وترضي كذا، لا، ولكن طاعتك هي واجبة، طاعتك انت واجبة بما يطاق يا ابني. يعني انت واحدة حامل وعملت فيها وسوته فيها وكذا وكذا وكذا، وخلفت وسابت بنتها عشان تنزل تخدم، طب ما البنت الرضيعة دي ما لها حق هي كمان، يعني اللي بتقولك سايبها ساعة بتعيط دي، اتق الله وأدي حق زوجتك صح، واحكم وحط حدود ما بين هنا وما بين هنا، ساعتين هي تنزل تعمل سلفتها التانية، ساعتين اللي بعديها كذا، ما تبقاش 24 ساعة الكل عمال شغال، لا دي تعمل كذا ودي كذا ودي كذا، وتتبدل الأسابيع الدنيا بتمشي، تشوف بيتك وتشوف نفسها وتشوف عيالها. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يهدي الناس ويهدي النفوس. معنا اتصال، أنا مستمع يا جماعة، يعني في اتصال ولا قطع الاتصال؟ في اتصال؟ طيب يلا. الو، ايوه، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. الو، ايوه دكتوره، اتفضلي. ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي. ايوه دكتوره، ازي حضرتك؟ انا سامعاكي، اتفضلي. ايوه انا حضرتك، عندي مشكله، عندي انا كنت عايشه بره، تمام، وقعدت 24 سنة مع زوجي برا مسافرة، تمام، أيوة حضرتك. وبعدين أنا معايا بنتين دخلتهم كلية هندسة، فالبنات طبعا جيت هنا واختارت وكده، فكل ما بيجي يتقدم حد من الأسرة دي يعني كل ما بتقدم حد ايه؟ استني بس، كل مين لما بتقدم حد مين؟ مش بيبقوا راضيين يعني، مش البنات؟ اه. وانا اصلا يعني بيبقى في ناس مناسبه بس لما انا موافقه عليهم هم مش بيوافقوا عليهم. طب سالتيهم ليه؟ يعني في يعني هم اي حد انا بوافق عليه هم مش بيوافقوا علي، مش عارفه ايه السبب بصراحه. لان انا ببص طبعا للاهل وببص للخلق وببص للعائله وكده يعني. طيب انت في مشاكل بينك وما بين البنات؟ يعني دايما في خناق في توتر؟ لا لا لا ابدا ابدا، بس هم حاسين ان هم لهم راي يعني وكده وعاوزين يفرضوا رايهم يعني. عايزين ايه يعني؟ عايزين الزواج. ايه قولي لي كده، انت بتقولي عايزه واحد على خلق قدوم يعني. انا بحس ان هم اصحابهم مأثرين عليهم شويه. راي اصحابهم اقوى من رايي. يعني رأي أصحابهم في الجامعة بيبقوا أقوى من رأيي، يعني ممكن تاخد برأي صاحبتها ما تاخدش برأيي. تمام تمام. لأن دي من وجهة نظرها إن أنا بقى يعني دقة قديمة يعني أو حاجة زي كده. أنا عمري 51 سنة حضرتك. عايز الشباب عايز أقول إيه يعني 51؟ حلو. الله يخليك يا دكتورة. الله يكرمك. الله يبارك. طيب حاضر اسمعيني، هقول لك على شويه حاجات كده اعمليهم، ولو هم بيسمعوا البرنامج يا ريت تعدلهم الفيديو ده، اكيد هيتقطع وينزل مقطع صغير يا ريت تسمعه لهم. بصي حبيبتي، اولا هم راي صاحباتهم امر طبيعي انه في المرحله دي كل واحده بتبقى كده، حتى لو قلت لها دي جميله ومش عارفه مين اللي لابسه وجايبه الحاجه دي وخدي الطقم ده تحفه، هتقول لك لا دام انت قلتي لا ده طبيعي، في طبيعي في المرحله دي انتوا ده قديمه وانتوا ما بتعرفوش. بصي هقول لك على حاجه، في حاجتين، يا اما اخد خط اصحابهم يا اما اخد خط الايه يعني اقول لك تعهد النصيحه شويه بشويه. خط اصحابهم ان انا بجيبهم تعالوا لي يا حبايبي كده، مين دول صاحبك؟ فلانة وفلانة وفلانة، اقعدوا بقى كده، هو انتوا ايه بقى رأيكم بقى في العرسان؟ وانت عايزة ايه؟ وانت اسمع منهم، اسمع منهم الصورة الجميلة اللي عايزينها، عايزين واد مش عارفة قاطع شعره مش عارفة فين، اللي مطيع ومطلع المجالس بتاعته، عايزين اللي مشمر، عايزين اللي لابس كلسون، شفنا كلاسين دلوقتي شباب، عايزين ايه بالظبط؟ شكله، طريقة كلامه، روشنته عاملة ازاي؟ لو في المقطع السمكة وديلها ولا كويس ومحترم؟ اسمعي منهم وكل نقطة هم بيقولوها انت شايفه ان هي بره شرع وبره خلق وبره اطار تحبيه لبناتك، اضحضيه اضحضيه، يعني انت ما تسكتيش ليهم وسايباهم هم عمالين يحطوا صور صور صور صور، وفي الاخر واحد جايبه واحد عايز يتجوزها ما اعرفش شكله غريب جدا وحاطط وشم مش عارفه فين فين ومركب حلق ومش عارفه حاطط ايه في يعني ايه ده؟ ايه الشكل ده؟ تقول لك دي هو ده الموضه وده الروشنه وده اللي لا ولا تت فرت ولا حاجه ولا نيله خالص. هاتيهم اقعدي معاهم وصاحبيهم، يعني هم مش عايزين يسمعوا منك، انت صاحبيهم وصاحب اصحاب، اكيد صاحباتهم دول ما بيسمعوش لماماتهم برضو هم فيسمعوا لك انت، وهكذا. اتصل بالامهات، انا ام محتاجه ان يبقى ليا سمت في تربيه بناتي وبناتي يبقى لهم فكر يرضاه الله سبحانه وتعالى. هاتي اتعرفي وخش البيوت دي وشوفي بيوت اصحاب وبناتك دولت ايه، مين مامتهم، بيفكروا ازاي، يمكن ناس من بتوع الاستقلاليه والناس بتوع ايه الجواز، والجواز ده مصيبه يعني، طالعين فئه دلوقتي بعد ما قالوا لا العذرات مش عارفه ايه طلعوا قالوا لا بلاش عذروات بقى، خلونا في ايه، خلونا في الاستقلاليه، والجواز ده مصيبه وعلى الله واحده تتجوز ونبقى كده مع نفسنا نتكاثر ذاتيا يعني. فطبعا دي مشكله كبيره يعني. لا لا لا ما شفتوا الاعداد بيقول لي افتن لكم بيقولوا ايه. بصوا يا جماعه إيه الفكره، ان انا ابقى ده خط وده جانب. الجانب الثاني لازم دايما الرسائل التذكيريه على اولادي صبيان وبنات، بصوا اوعوا تظنوا زي ما بقول لك كده، ولو بيسمعوني يخليهم يشوفوا الفيديو ده، اوعوا تظنوا ان في حد في الكون كله وفي الكره الارضيه كلها قلبه عليكم وبيحبكم اكتر من امكم، بتبقى عايزاكم احسن، تشوفكم احسن من عينيها، بتبقى عايزاكم انتوا افضل ناس واحسن بنات. ودايما انا ممكن اقول لا انا ليا نظره، وعلى فكره النظره في الرجاله يجيبها الاب يجيبها الاخ، لا ده كذا لا كويس لا ده وحش، الحاجه دي مهمه جدا. اقعدي دايما ذكريهم بالرسائل دي وقولي لهم صور جميله على الصفات الطيبه، احنا يسمعوا الحلقات بتاع بقى لنا 4 حلقات بنتكلم في المخطوبين اهو، يسمعوا صفات الاختيار ومين الزوج الحلو ومين العريس اللقطه اللي اتخطف ومين اللي كذا، بحيث ان يبقى عندهم وعي ثقافي ما بيبقوش تحت مدرجين تحت اصحابهم وزميلاتهم. معانا اتصال. السلام عليكم، وفاء من القاهره. ايوه استاذه هاله. ايوه زي ما انت كنت عاوزاكي في حاجه تخص ابني بس بعيد عن السياره. علي بس الصوت عشان انا مش سامعه انت بتقولي ايه. لو سمحتي كنت عايزاكي في مشكله تخص ابني بس مش كنت ما كنتش عايزه نتكلم في التلفزيون. بلاش تتكلمي في التلفزيون. حاضر. انت اسمك وفاء؟ اكتبوا وفاء يا جماعه ونكلمك بعد الحلقه. حاضر ان شاء الله. ها معانا اتصال تاني ولا ناخد مشكله؟ الجماعه اللي في الاعدادات والمخرج والناس شوف هبقى بكلمكم على الهوا دلوقتي. طيب ناخد فاصل. مش سامع ولا؟ طب ناخد فاصل يا جماعه ونرجع تاني. ناخدوا فاصل ونرجع تاني ان شاء الله. قالوا سقفوا لك وقالوا تسلم الايادي، الايادي اتمدت وقالت لله يا محسنين. وامتلأت الاسواق بالمواكب تبيع صديد الوهم والمراكب وفرشة بالوطن على الرصيف بالفكر والجياع وبالعناكب ومزلة الرغيف. المية غلط والكهرباء غالية ودي اللي كان بياخد 3 كيلو بياخد نص كيلو. العالم الغلابة هتاكل ايه؟ راح تفضل كده لمتى يا غلبان؟ بالدار ايه؟ ايه باقي تاني عشان تبكي عنه؟ وطنك متباه، سرك متزاح، الدنيا حويطه وانت بتاه. كل ما حد ما يتكلم يقول لك ده ارهاب. تصبر وتتحمل وما تتكلمش خالص. كرامه بتتفقد كل يوم عن يوم، بقى مفيش كرامه. ربنا معانا بقى. نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت، ولا تظن أنها نهاية. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تأتي. أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شريف. السلام عليكم. رجعنا لكم تاني بعد فاصل قصير. رتبنا الدنيا كلها ونرجع لكم تاني. لو في معانا اتصالات يا جماعه او ناخد بصوا كمل اسئله. ها في اتصال؟ طب نكمل الاسئله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا دكتوره، والله اني احبك في الله، عايز رايك. انا اسمي احمد، طلع احمد. طيب عزمت على الزواج وكان جواز صالونات بعد غربه 4 سنين، تركت مصر سنه كذا وتقدمت لاكثر من واحده، كان بيئه الرفض من عندي لدرجه ان اختي قالت لي اول مره اشوف عريس كده، ما كنتش بشعر بالقبول. طيب ده حقك ماشي، بس المهم ما بيبقاش تردد يعني. في نهايه اجازتي قمت ان انا وهم نفسي ان انا مرتاح لواحده يعني كان عروسه لارضاء ابي، كل يوم بشعر اني قمت بالاختيار الخطا، وتمت الخطبه في اسبوع ولكن لم استطع ان اكمل الا شخص واحد بس، زوج بنت زوج كذا واحد قريبهم يعني، لما بينا من صداقه وفعلا قمت بمواجهه اسرتي باني سوف اترك الفتاه. كانت صدمتي ان الكل يقول لي انها لم تكن تناسبك، لقد راوا اني اغرق ولم يحذروني. وبعدها قبل السفر ب 20 يوم قال لي فلان عندي عروسه لك ومواصفاتها كذا كذا وكذا. طيب ما عرفتش غير اسمها. المهم يعني قدر الله بعت رساله لاثنين من صديقاتها، بنت عمها والتانية لا أعرف شيئا عنها، وبعدين يعني إيه اللي حصل؟ وطرقت الباب فخرجت امرأة. طيب بصوا افتكرت المشكلة دي. بصوا يا جماعة، اولا هو بيتكلم عن مشكله هو عنده تردد، وبعدين طلع في مره خطب عشان يرضيهم وطلع ان هو فعلا ما كانش ينفع ان هو يكمل الخطوبه، طلعت غلط، وهو متضايق جدا ان كل اللي حواليه قالوا له اه هي فعلا ما كانتش تناسبك. طب ما بتقولوش ليه؟ ما دي الامانه، احنا اتكلمنا في امانه الاختيار وامانه الاستشاره في البدايه، مش عشان اوفق رئيس راسين في الحلال اخرب جوازه وتتطلق وهو كذا، او يعيش او يعرف يعمل عليها علاقات او يتجوز عليها وترجع نقهر البنيه بعد كده، واحنا كان في ايدينا ان احنا نعالج الامر ده من اساسه. ديت نقطه. النقطه الثانيه، واحد قال لي انا في بنت حلوه وعطاني وكويسه ومواصفاتها وعطاني الاكونت بتاعها، بتتكلم مع صاحبتها ليه؟ ما امر طبيعي انها تحصل مشكله وتروح تخبط على باب بيتها عشان تعرف. هي في طرق يا جماعه، في طرق للخطوبه. انا واحد جاد في الخطوبه انا بعمل ايه؟ بروح اخبط على الباب، بروح اشوف ابوها اخوها، بكلم الرجاله اللي في العيله، ماليش دعوه بالحريم. انا شفتها بره وارتحت لها وبقت هي مناسبه ليا، خلاص. ما هيش مناسبه ليا خلاص، انا مالي ومال يعني ما جاي رؤيتها او كذا، بعد ما بكلم الاب وبعد ما بكلم رجاله العيله اللي موجودين ويسمحوا لي بلقاء. لكن كل الطرق الملتويه دي مش صح طبعا، وامر طبيعي ان يحصل كده، ان هو يعني ما يتمش الامر الاخير. انا بس في نقطه عايزه انبه فيها هنا في حته موضوع الاختيار. كتير جدا جدا من الشباب نتيجه للسودات اللي موجوده، ونتيجه لعدم الثقه في البنات ونتيجه للاكونتات الفيك اللي بتتعمل والكلام على الفيسبوك، والدنيا مفتوحه على مش على البحري، البحري والغربي والشرقي والشمالي، كل دوت بيبقى فيه عدم ثقة. يقول لك انت متأكدين؟ طب كلمت مين؟ طب انا هجيب مش عارفة. طب وفي الاخر مش واخدها. هو بيبقى عنده نوع من الرفض، انا خايف تكون هي على علاقة بحد قبل كده، انا خايف تكون كلمت حد قبل كده. ده فرق بينه وما بين واحد متردد في جميع قراراته. احنا قلنا في الحلقتين اللي فاتوا ان في حد لا بيبقى متردد، هو طبيعته متردد فهو بيرفض وبيقول لا انا ما اناش عايز. لكن الاولاني ده خلي بالك هو مش كل الناس كده. اولا يا ابني انت بتدعو الاول بدعاء سيدنا موسى، رب اني لما انزلت الي من خير فقير، فجاءته احدهما، بس خلاص فائت السرعه، تاكد ان الدعاء ده هيجي لك. واعرف حاله من الحالات كان عندها يعني عيب خلقي يعني، وكان في شوية أمور مشاكل في النظر وفي السمع وفي الكلام، حاجات كتيرة جدا، وكان عايز يتزوج ويعيب في نفسه، وكل ما يروح لواحدة ترفضه، هو عايز واحدة بسمت ملتزم. والله ما التزم الدعاء دوت، وقال لي كده نصا، والله يا دكتورة من يوم ما قلتيلي أن أنا ألتزم بالدعاء وكده، جات له حاملة لكتاب الله، جات له الأخت التقية الحاملة لكتاب الأصيلة اللي كذا، وما زال سبحانك يا رب ومنهم عيال دلوقتي. فأنا أقصد إيه؟ أقصد يبقى أنا دعاء سيدنا موسى، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، الدعاء لله سبحانه وتعالى يا رب يعني إن كانت خيرا هاتها وإن كانت شرا لا. تاني حاجة يا ابني الزواج هو استقرار، ما تسمعش كلام من الصحيح، في شوية ملح وشطة يعني بنتكلم فيهم بعدين، ولكن الأمور التانية الجميلة، ما أنا مش عايزة الناس تيأس يعني، البنات تقول احنا مش متجوزين والتاني يقول أنا مش عارف بسبب الأمر ده، لا. الزواج استقرار نفسي ليك، استقرار معنوي ليك، استقرار قلبي وحياتي اللي تسكنوا إليها، يعني انت هتحس بالسكن ازاي الا في الامر ده. فانا ادعوك لا تزوج، والعروسات كتير عايزه تتجوز قول لنا، احنا عندنا عروسات كتير امامير ما شاء الله عليهم وبنجوز الناس، بس اهم حاجه ان انت تستخير وتستشير وتاخد قرار. الفئه المتردده دي احنا جاوبنا عليها خلاص. مش عارفه باقي معانا وقت قد ايه، معنا دقيقة. طيب في الدقيقة دي في عجالة تاني نرجع ونقول الحلقة دي حلقة مهمة ليه؟ أولا بجاوب فيها إزاي إن أنا أعالج أمور النكد والتشاؤم والغضب في قلب البيت ب 16 نقطة، ارجع لي الأمر للحلقة تاني واكتبيهم وقعدي كل مرة إن شاء الله طبقي لي نقطة، أنا موافقة طبقي نقطة واحدة بس. الأمر التاني موضوع الراتب بتاع الزوجة اللي كان عامل قلق ياخده ولا ما ياخدوش، وإحنا أصلناه شرعي. الأمر اللي حابة بقى أنهي بيه هو إحنا فعلا محتاجين الامور اللي احنا بنتكلم عليها، الحاجات اللي احنا بنقولها دي مهمه؟ ايوه الامور دي مهمه، وانا ادعو الله سبحانه وتعالى انها تصل قلوبكم قبل عقولكم وننفذها، ونيجي يوم القيامه احنا وبرنامج بيوت منوره نقول يا رب البرنامج ده نور بيوتنا في الدنيا ونور لنا فيه في الجنه، قولوا امين. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. مشغولين وبعدنا